وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهل قرأنا باب حكم ولو الكلب؟ آخر ما قرأنا أي باب هو الذي كراهة غمس المتوضئ أخذنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، تلميذ البخاري وخريجه، وكتابه أصح الكتب بعد كتاب البخاري، وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله. قال: وحدثني علي بن حجر وهو السعدي أبو الحسن، قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي الكاهلي الملقب بالمصحف لحفظه وإتقانه وجلالته رحمه الله تعالى، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة. انظروا أبو رزين أو أبا رزين في التقريب، ومعنى أكثر من أبي رزين، معنى يا إخوان. وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن مسعود الصحابي الجليل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار. نعم. سعد أبو رزين الأشعري هو مصاري الشارب، تقدم أبو رزين العقيلي مولى خير، وأبو رزين العلي صاروخ ابن رزين. نريد الأول، أعطينا الأول كده سريعا. أبو رزين الأشعري هو مصاري الشارب. أيوة، ارجع إلى في الأصل في الأسماء، هذه الكنة، نريد الأسماء. الرموز، اقرا الرموز. ها؟ وبعدين مين؟ مسلم صاحبنا الذي بالاسناد مسلم، صاحب الاسناد مسلم. ابو رزين مسعود بن من؟ بن مالك. مسعود بن مالك الاسد ثقة فاضل من الثانية. اما ابو رزين رفيق بن صبيرة فهو صحابي، معنى اخوان، فهو صحابي لطيف بن صبره صحابي. واما صاحبنا الذي بين ايدينا الان فهو عن ابي هريره، هو تابعي ثقه فاضل. قال: قال رسول الله: من ابو صالح ايها الاخوه الكرام؟ ها، ذكوان السمان احد الثقات الافاضل العباد، مشهور بكنيته، يروي عن أبي هريرة، يروي عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الولوغ، هو اللعن واللحن، معناه يكون باللسان في الشيء المائع، ولوغ الكلب، سواء الكلب الأسود أو الأبيض أو الأحمر أو الحراسة أو ما يجوز اقتناؤه أو ما لا يجوز اقتناؤه أصلا، أي كلب ما، سواء داره صغير سواء كبير. نعم. النجاسات أقسام، القسم الأول نجاسة مغلظة وهي لعاب الكلب. معنى يا إخوان؟ طيب. وكذلك القسم الثاني نجاسة مخففة، بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل طعام. معناه؟ طيب. نجاسة أيضا هي مغلظة لكن ليست في التطهير كلعاب الكلب. لحم الخنزير، شحم الخنزير، دم الخنزير. معناه؟ طيب. ما بين ذلك هو القسم الثالث، بقية النجاسات هي بين ذلك. إذا كم الأقسام النجاسات الآن؟ هذا القسم الأول نجاسة مغلظة، المراد بالنجاسة عين مستقبرة عرفا أو شرعا يؤمر بإزالتها. معنى يا إخوان؟ هذا معنى النجاسة، إن هناك نجاسة عينية ونجاسة طارئة. النجاسة العينية معروفة، روثة الحمار، معناه لعاب الكلب، لحم الخنزير. لو جيء بلحم الخنزير تغسله 20 مرة 100 مرة هو نجس. معناه؟ طيب جلد الخنزير، واحد يشتري كوت، عفوا جاكت، ها جلد خنزير، حرام اللبس، حرام اللبس. معنى يا اخوان؟ دخلت المسجد ونسيت ان اصمت المحمود، الا فلنصمت المحامين. صمتوها جزاك الله خير، سكتوها يا اخواننا، ها عشان ما ينشغلش واحد منكم. يجي الان طعم أن تريد يخرج، أو التنجيل يخرج، أو الشحن الطنطة يخرج. خلينا ما الدنيا ما بينقص إن شاء الله علينا شيء. الله يبارك في الشعب. ممكن الواحد يترك الدرس يا أخوة يخرج يعمل مشكلة تحفظ أصلا، يقول الدرس طويل وهي في الحقيقة يعني لو جيت توزينها كده هم بعد صلاة النافلة وشوية وقت بعدين ومع أذان العشاء فترة يسيرة جدا جدا. الله أعلم هتكافيها أنت ليه ولا مش هتكافي؟ الله أعلم. معناه؟ خلينا كده أهو عشان إيه نستفيد ونؤجر عند الله سبحانه وتعالى. الآن بارك الله فيك، رجل عنده جاكيت، عنده بلطو من لحم من جلد الخنزير، لا يجوز لبسه. معنى يا اخوان ليه؟ لانه لا يظهر بالدباغ، انما الذي يظهر بالدباغ ماكول اللحم، جلد ماكول اللحم. معنى يا اخوان جلد ماكول اللحم. طيب رجل عنده حزام من جلد الثعبان او الحيه او الافعى كذلك لا يلبس. رجل عنده حذاء من جلد الثعبان الحي الافعى الى اخره لا يلبس ولا تدخل بالنسبه. معناه اذا عندنا اشياء احسن من هذا ولا ما عندنا؟ طيب رجل عنده جلد، عنده نعل من جلد الحمار كذلك لا يلبس. وما اكثر هذا في الاسواق. معناه فلننظر ما هو الطاهر وما هو الحلال الجائز في هذا. معنى يعرف أهل الخبرة يعرفون الأصل الحل إلا أن يظهر فيمتنع منه. بس في ناس مثلا بيروحوا أمريكا، بيروحوا بلاد فرنسا، يشتروا جواكت يقول لك $1,000 جاكت ماله اسمه فيه جلد خنزير وماشي يتباهى ويتفاخر. على ايش يتفاخر؟ بايه؟ وفيروسات الخنازير تكاد ان تنتشر والناس في غفله. اذا لا يجوز معناه بارك الله. اذا الان اذا ولغ الكلب اي كلب في اناء احدكم فليريقه ثم ليغسله سبع مرات. هذا معنى حديث اذا ولغ، معنى اذا شرب، اذا لعص، اذا لحس، معنى اذا حام بلسانه في الاناء في الشيء المائع، معنى يا اخوان يفرز لعابا، هذا اللعاب نجس عند جماهير اهل العلم. اما الامام مالك رحمه الله فقال الامر بالتطهير هنا غير معقول المعنى، غير معقول المعنى، انما هو تعبدي. عن النبي عليه الصلاه والسلام قال طهور اناء احدكم، معنى طهور يعني انه تنجس ولا يزال الا بالتتريب مره وسبع مرار بالماء. وهل ينوب غير التراب الصابون كالاسنان كالمواد الكيميائيه المزيله الحاده الكلور وما نحو وما الى ذلك؟ لا ينوب عن التراب شيء. وهذا الحديث نبوءه من نبوءات النبي عليه الصلاه والسلام ودليل على صدق رسالته عليه الصلاه والسلام. بحث اهل الطب الحديث في لعاب الكلب فكافحوا هذا اللعاب بكل المواد الحاده الحمضيه الكيميائيه، ما وجدوا الجرثومة التي في لعاب الكلب تزول الا بالقران. وهذا كلام نبينا عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. ما دخل كلية ما ولا جامعة ما من الجامعات المعروفة، ولكن هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير؟ ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم، عليم خبير. يأتي في هذه الأيام من يأخذ الكلب يقتنيه للزينة والتفاخر وينفق على الكلب، وغلى ثمن الكلاب في هذه الأيام، غلى ربما يفوق ثمن الآدمي، هذا المصيب، وربما يعتنى به أكثر مما يعتنى الآدمي. كان في رجل يجادل في هذا الشيء، يقول لماذا أنتم تتخذون هذا الموقف من الكلاب؟ تنظرون إليه بنظرة اشمئزاز تقزز ويستنكر مثل هذا الأحاديث. فكان رجل من غير بلاد مصر وكان مجادل من بلاد مصر، فقال له ألستم تقولون في بلادكم إذا أردتم أن تذموا فلانا تسبوا فلانا يبني كذا وكذا وكذا؟ فقال صحيح. ما هو كم من واحد الحديث ما يقنعوش، يقنعه البرهان العقلي. انت مش بتسب الرجل يقول يا ابني كذا وانت عايز تمدحه ولا عايز تسبه؟ عايز تمدحه ولا تلمه؟ فشكر بعد ان كان معترضا على الحديث. انظروا الى الشريعه كيف تحمي المنتسبين لها، كيف تصون ابدانهم، تصون عقولهم، تصون اديانهم، تصون اموالهم، تصون اعراضهم. نعم الشريعه جاءت لصيانه هذه الضروريات يا اخوان. نعم الشريعه كامله مكمله بتكميل الله لها. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اذا ولغ الكلب معناه اذا شرب مشروبا مائعا سائلا. طيب في قال في اناء ايه؟ انتوا عندكم الان الكلب يشمل ايه؟ ما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز؟ طب اذا اقتنى رجل كلبا لا يجوز اقتناؤه، ينقص من اجل كل يوم ايه؟ قراطان. وفي رواية طراط هذا صحيح وهذا كصحيح معنى يا أخوان. فهل هذا الرجل الذي يقتني الكلب لغير حاجة لا لزرع لا لماشية لا لحراسة لا لغير ذلك هل عنده ثواب كل يوم يستغنى عن طراط طراطين؟ ما هذا الحرمان؟ ما هذا الضياع؟ ما هذه الغفلة؟ الحمد لله. إذن ينبغي أن ننتبه، ينبغي أن نستيقظ، ينبغي أن ننظر إلى أفعالنا وإلى ما نتصرف فيه في مثل هذه المسائل. قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدك، هذا يسمى إناء الصح الذي يكفيك، طعم يسمى إناء، يكفي الاثنين يسمى إناء، يكفي الثلاثة يسمى إناء، يكفي الأربعة يسمى إناء، معناه إناء. لكن لو وقع هذا في برميل ما يسمىش إناء، في بستلة كبيرة لا يسمى إناء، في تنك كبير انطاش كبير لا يسمى إناء. المراد الإناء الذي في عرض الناس يقال هذا إناء، لو في بركة في حوض لا يسمى إناء. طيب هو قال في إناء أحدكم ولا إناء الغير؟ هذا يشمل إناءك ويشمل إناء أخيك، يشمل إناءك ويشمل إناء أخيك. طيب ثم ليغسله، قال فليرقه، كلمة فليرقه تفرد بروايتها علي بن مسلم، معناه هو ثقة، لكن كل الحفاظ والرواة غير علي بن مسلم لم يروا كلمة فليرقه، وهي شاذة من الناحية الحديثية، معناها صحيح من ناحية فقهية. قال فليرقه ثم ليغسله سبع مرار. هل ذكر التتريب؟ جواب لا. سيذكر التتريب في الروايات الأخرى، سيذكر التتريب في الروايات الأخرى. ثم ليغسله سبع مرار، سبع مرات، هذا دليل على أن نجاسة لعاب الكلب نجاسة مغلظة، ويلحق بلعاب الكلب لحمه، لحمه معنى إخوان، ودمه، عروقه، دهونه. طيب لكن هل هي أيضا في التطهير تكون سبع مرات؟ لا، جواب لا. طيب بول الكلب هل يأخذ نفس الحكم حكم اللعاب في التطهير؟ الجواب لا. طيب رجيع الكلب هل يأخذ نفس الحكم؟ الجواب لا، في التطهير هو نجس، لكن في التطهير لو فرضنا وضع بول كلب على ثوب رجل او بقعة أرض فماذا نفعل؟ مرة واحدة بالصبر تغسل، لا يشترط التسبيح ولا التسبيح، عرفنا؟ طيب تعالوا، شعر الكلب، ظاهر الكلب، ظاهر الخارج، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الظاهر أنه ليس نجس، وهو صحيح، لأن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمر بغسل المواضع التي كانت تتردد فيها، وذلك قبل أن يتخذوا غلقا وأبوابا على المسجد، معنى إخوان. ثم أمر النبي عليه السلام بتطهير المسجد بعد ذلك بمنع دخول الكلاب إليه، بإيجاد الأبواب والغلق للمسجد، عرفنا يا إخوان؟ إذن الآن إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. من العلماء أو من بعض المذاهب من قال كل نجاسة تأخذ نفس الحكم سواء كانت مغلظة أو مخففة أو ما دون ذلك. اشتراط 7 مرات وهذا لا دليل عليه إلا بعض الأحاديث الضعيفة، والعمدة عندنا على الحديث الصحيح. طيب، بعض المذاهب لم يشترط التتريك وهم الأحناف، والصواب اشتراط التتريك. بعض المذاهب لم يشترط التسبيح واكتفى بالتثليث، والصواب التسبيح لأن النص جاء به. إذن كم حديث قرأنا؟ ما هو؟ لا الصحابة، ما نقول حديث كان حديث، ما ما هو الحديث؟ حديث أبي هريرة، حديث ابن عمر، حديث فلان، حديث أبي هريرة. من من روى عنه يا شيخ؟ 2 وابو رزين، ابو رزين اسد صح؟ ها ابو الاسد ما اسد اسم اسد ها انا قلت هذا ابو رزين اسد. طيب السعود بن مالك اسد. طيب ومن عنهما؟ لا الاعمش. ومن عنهما؟ عن الاعمش. ومن عن علي بن مسلم؟ علي بن حجر الساعدي ابو الحسن. من شيخ البخاري عندك يا محمد؟ علي بن مسلم. ومن شيخه؟ علي بن مسلم. ومن شيخه؟ ومن شيخ الاعمش؟ ابو الرزين وابو الحسن. ومن شيخهما؟ من الصحابه؟ ابو الحسن. ومن عنهم؟ لا من عنه؟ عنه عن ابي هريره وابو رضي. ومن عنهما؟ ومن عنه؟ ومن عنه؟ السعد. ومن عنه؟ الامام. من سمع لنا الحديث الاسناد له دينار؟ ها من سمع لنا الحديث الاسناد؟ عند شيخ الاسلام. ها قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني علي، قال حدثني علي بن مسلم قال أخبرنا الأعمش عن أبي الوزير وأبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا ولغ في لبس إذا ولغ ثم ليغسله مرار. احسنت يا شيخ. واحد ثاني يلا عندك سهام تفضل. ابي رزين عن ابي رزين وابي صالح ثم ليقتلوا 7 مرات. احسنت. مره واحده يصب الماء عليه مره واحده، الاناء غير الثوب غير البقعه. فلو حدثني محمد بن الصباح والبزار والبزاز البرق، قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الاعمش بهذا الاسناد مثله، ولم يقل بل يرد، ولم يقل بل يرد. دليل ان علي بن مسلم تفرد بكلمه فليرد، واما الحفاظ غير علي بن مسلم عن الاعمش لم يذكروا هذه اللفظه. واحد اسماعيل بن زكريا هذا واحد لم يذكر. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى والتميم النيسابوري ابو زكريا، قال الامام احمد: ما عبر الجسر الى بغداد ما بعد يحيى بعد عبد الله بن المبارك مثل يحيى بن يحيى التميمي النيشابوري أبو زكريا قال قرأت على مالك نعم محمد بن الصباح البزار معنا إخوان قال قرأت على مالك هو مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن أرمك أبو داود عن أبي هريرة وهذا من أصح الأسامي عن أبي هريرة مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات الكلام فيه فالكلام في الحديث الأول قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم ابن مكر ابن علي أبو بشر عن هشام بن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين وهو أبو بكر من أئمة التابعين وسادته آل سيرين بيت علي من هم أيها الإخوة آل سيرين بيت علي من هم محمد وحفصة وأنس كريم وعمارة ويحيى ومن ومعصر أعلم آل سيرين بيت علي اذكروهم محمد حفصة أنس ويحيى عمار ومعقل وكريمة هؤلاء السبعة جميل كلهم علماء كلهم أهل فقه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحد طهور تأتي بفتح الطاء وبضم الطاء معنى يقول طهور أي المراد الشيء الذي يطهر بإناء طهور أو كيفية التطهير أو المادة التي يطهر بها الإناء وأما طهور فهو الفعل الفعل نفسه الكيفية الهيئة قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أي شرب منه الكلب لعط لحس أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب يعني المرة الأولى مصحوبة بالتراب الباء هنا باء المصحبة وهم قد خرجوا إيه به باء المصحبة صاحبينكم هنا بالتراب الباء بين المصحبة والمقارنة معناه وأنت لك أن تضع التراب أولا ثم تتبعه بمرة بالماء ثم تخلط المرة أو أن تخلط المرة الأولى بالماء ومع تراب تخلط المرة الأولى الماء مع تراب فيكون هكذا صاحب التراب الماء المرة الأولى وعندكم ولعقله الثامنة بالتراب وعندكم أولاهن بالتراب هذا الأولاهن بالتراب في الصحيح عندكم إحداهن بالتراب وعندكم آخرهن بالتراب وعقله الثامنة بالتراب وإحداهن بالتراب ضعيفة آخرهن بالتراب ضعيفة عقله الثامنة بالتراب في صحيح مسلم ولا تتعارض مع هذه اللفظة أولاهن بالتراب ولهن لأن الثامنة هنا ليس الثامنة في الترتيب إنما هي المطلق العدد والمرات كم حديثا قرأنا حديث من سنة قال حدثنا محمد بن رافع عن نيسابوري أبو رافع قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني أبو بكر إمام في الحديث في تشيع قال حدثنا معمر شيخ معمر بن راشد أبو عروة البصر يهديل اليمن عن همام بن منبه وأخوه وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يسمى الصحيحة الصحيحة وأكثر منها الإمام مسلم في صحيح بخلاف الإمام البخاري فإنه مقل في الصحيح من إخراج هذا الصحيفة أو الصحف بصفة عامة والصحف مجموعة من الأحاديث تروى بإسناد واحد 30 حديث 50 حديث تروى بإسناد واحد عن إخوان هذه الصحيفة عبد الرزاق عن معمر عن وهب بن منبه عن أبي هريرة هذه الصحيفة المعروفة عن همام بن منبه عن هان عن أبي هريرة وهمام محدث وقوة إخباري مهتم بالأخبار والسير والتواريخ معناه يختلف هذا عن هذا قال فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء لأحدهم إذا ولد الكلب فيه أن يغسله 7 مرات هل ذكر أولهن أو أخرهن ما ذكر في جمع الروايات يظهر لك ما المراد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العدل أبو مصطفى أمير المؤمنين الحديث كان يلقب بأبي الفقراء وأمهم تعرفون ذلك بسبب أنه كان كثير الحنو على الفقراء واليتامى والمساكين فأثر ذلك فيهم فأحبوه فكان إذا دخل السائل والمجلس منعقد مجلس التحديث وشعبة يحدث التلاميذ والرواة لا يكمل حديثه حتى يعطوا هذا السائل يقطع حديثه حتى يعطوا هذا السائل ما كتب الله فإذا أعطوه واصل الحديث فهل يبغض الفقراء يفر؟ لا والله ومع ذلك كان شديد الفقر نعم ما هو الانسان ما يكون يعني في حاله شديده يذكر حاله الناس ولذلك تجدون الناس في رمضان اهل الصوم اهل الصيام الى الصدقه اكثر معنى نعم يشعرون بالفقراء يشعرون بالحاجه واليتامى والمساكين الارامل يشعرون اكثر واكثر مع ان الامر هذا مطلوب طول العام وبعدين مثل ما يقول لك مثلا لقمة الشبعان لقمة الشبعان على الجوعان بطيء بطيء يعني بطيئة جدا بطيء ما يذكر يا سلام لقمة الشبعان على الجوعان بطيء تجيله ما يذكره ما يذكر فكان هو حاسس ما كان يملك إلا رداءه وحماره الشعب بن الحجاج فكان الكثير ما يقول حماري وردائي في المساكين صدقة إن لم يكن فلان ابن فلان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث حمار ورداء هما يملك في الدنيا إلى هذا ففي ذات مرة جاء سائل فلم يعطوه شيئا فتوقف فقلنا لكم ما أعطيتموه قالوا بحثنا فلم نجد ولكن ضمنها له عبد الرحمن لما يخرج يروح البيت على الطهر يعني فيش معه الآن حاجة شوف عبد الرحمن من هذا عبد الرحمن بن مهدي الإمام ضمنها له عبد الرحمن فلما قالوا له هذا واصل تحت في ذات مرة جاءه رجل فقال أعطني وألح عليه في السؤال فقال ليس عندي إلا حمار خذه فأخذ الرجل ومشي. فجاء جيران شعبة فرأوا الحمار مع الرجل أخر، مع البين حمار شعبة، والرجل عالم الجليل، ها حتى ممكن التعرف نعله، نعله اه موجود صح موجود، اذا هو موجود في المسجد احنا وجدنا نعله بره. طب هو راكب سياره اه والله ده سيارته بره. هو حمار شعبه معروف عند الجيران. فلما اخذوا مشي فنادوه قلت تعال انت ايه عملت ايه؟ قال اعطاني شعبه الحمار. قال لا انت رد عليه الحمار بكم يعني فرضة مقابل الحمار؟ قال 5 دنانير. قال له 5 دنانير اعطي الحمار نرد للرجل ثاني. هكذا كان شعبة رحمة الله عليه يعني. شعبة من من؟ من الحجاج ابن الوزلع عذب الله حتى جف جلده على ظهره. شعبة من الحجاج حتى جف جلده على ظهره. هذا امير مؤمنين حبيبي، واول من نقب على الرجال بالعراق، اول من قال فلان ضعيف وفلان ثقه، فلان لين فلان جاهل، شعبه بن الحجاج. ومن بعده تخرج هؤلاء الائمه عبد الرحمن بن المهدي ويحيى بن سعد القطان وفلان وفلان وفلان من الائمه. واللي اتكلموا في الجامع التعديل قدر 500 عالم كما ذكرهم الحافظ الذهبي، والمكثرون من 525 رجلا. منهم شعبة بن الحجاج، منهم ابن معين، منهم البخاري، منهم أحمد، 525 رجلا من الأئمة الحفاظ الذين تكلموا في الجرح والتعديل. قيل هم 500 المكثرون منهم في الجرح والتعديل، هذا العدد السابق الذكر. قال حدثنا شعبة عن ابي التياح، اذا علمتم من ابو التياح فلكم 10 دنانير. اليوم التحدي كبير شويه. ابو التياح احسان احسنت يا محمد، يزيد بن حميد الضبح، مشهور بالكنيه ابو التياح، دائما يذكر معنا في صحيح مسلم، لا ننساه. قال سمع مطرف بن عبد الله، يعني عن ابن المغفل، عن عبد الله ايه ابن المغفل الصحابي الجليل، قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. انظر، امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، هذا امر. ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ها؟ ثم نسخ الامر، ثم استثني من هذا النسخ الكلب الاسود فانه شيطان، والكلب العقور، الكلب العقور والكلب الاسود، معنى الاخوان لانه شيطان، ما بالهم وبال الكلاب. ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه ثمينة في التراب، عفروه. والمراد التعفير هذا في المرة الأولى في بداية التطهير. لماذا؟ لأنك لو عفرته الثامنة، لو عفرته الثامنة سبحان الله، هل فتح القدس؟ هل فتح بيت المقدس؟ سبحان الله. هل فتح حصن عكا؟ لا اله الا الله. طيب عفروه الثامنة في التراب، لو جعلنا التراب هو الثامن المرة الثامنة، اذا سنحتاج للغسلة التاسعة، وهذا اسراف لم يرضه الشارع. عرفنا يا اخوان؟ قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، قال حدثنا خالد عن ابن الحارث، ها ما ننطق حاء يا اخوه هكذا، حاء مثل راء، الف لام ميم راء، نقول لما نقول راء راء معناه كذا، حاء من الجهاز، قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون ملطف بالسليم. قال حدثني أهل السعيد القطان وياه بن سعيد القطان. قال حدثني محمد بن الوليد. قال حدثني محمد بن زعفر فارس الملقب بغندر. كلهم لو عرفتم من كلهم لكم 5 دنانير. ها عليك سرعة. ها خالد أحسنت ابن الحارث أحسنت ويحيى بن سعيد نعم ها أحسنت أحسنت محمد بن جعفر ربيع شعبة كان يصوم على مدار 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما. محمد بن جعفر تلميذ شعبة. شعبة متزوجة أمها هو ربيع شعبة لازم شعبة 20 سنة. طب واحد لازم عابد جاهد محدث حافظ عالم فصيح 20 سنة هيتعلم منه ولا مش هيتعلم؟ ها ولا قربة كده مقطوعة؟ لا هيتعلم. محمد بن جعفر صار الفيصل. اذا اختلف الناس في حديث شعبة رجعوا الى كتاب محمد بن جعفر. هو هشيم بن بشير السلمي تزوج ام شعبة بنية ليغني شعبة. ايوه شوفوا كيف. وشعبة تزوج ام محمد بن جعفر. عرفتم من هنا من جد. شوف واحد يتزوج واحدة لانها جميلة انما ده تزوج والدة شعبة ليغني شعبة. ما خلوش احساس. ها نعم. وفي واحد اسحاق بن راهوية اظن او في واحد اخر تزوج امرأة الشافعي تزوج امرأة رجل لان عندها كتب الشافعي. كان الرجل ده تلميذ للشافعي تلميذ ليه للشافعي فكانت عنده كتب الشافعي المخطوطة والمكتوبة كتب الفقه. فواحد تزوج امرأة عمر ليه؟ عشان يعرف عبادة عمر بالليل هو بيعمل ايه. شوف بتزوجوه مقصد نبيل ما تزوجها من اجل المال ولا الجمال ولا كذا الى اخره. لا كذلك هشام بن بشير السلمي تزوج والدة شعبة ليغني شعبة فلا يحتاج. كان هشام من اثرياء الاغنياء العلماء المحدثين اثرياء الاغنياء. وشعبة تزوج أم محمد بن جعفر فخرج محمد بن جعفر. لا إله إلا الله. قال وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد مثل غير أن في رواية يحيى بن يحيى طيب في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى. طيب قال الإمام مسلم رحمه الله في باب النهي عن البول في الماء الراكد حدثنا يحيى بن يحيى التميمي نيسابوري ومحمد بن رمح السجيبي قال أحد أخبرنا الليث والليث سعد أبو الحارث فهمي المصري ملقب بأبي المكارم أبي المكارم قال أخبرنا الليل ها قال حدثنا قتيبة وابن سعيد بن جميل بن طريق بن عبد الله الثقفي البغلاني قال حدثنا الليل وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري كان من الأثرياء الأغنياء. الإمام مالك رحمه الله أهدى إليه طبقا مليئا بالتمر فرده عليه مليئا بالذهب. كان من الأثرياء الأغنياء وكان ربما إذا تصدق بصدقة يقول للمعطى اخفها لا يعلم بها ولدي فينالك مذلة تنالك مذلة. هكذا أهل الإخلاص رحمة الله عليهم وكان له مضاف وديوان وقياس، حتى قالوا من كرمه وإنفاق وجوده لم يحل في ماله النصاب، نصاب الزكاة. كانت عنده أرض تخرج الغل، ومع ذلك كان يخرج وينفق. الإمام مالك طلب منه شيء من الحناء، حناء الصعير، فأرسل إليه قناطير من الحناء، فأخذ منها الإمام مالك وأعطى قريبه وجيرانه وباع البقر. انظروا من الليث بن سعد أبو المكارم، يلقب بأبي المكارم، نعم يكنى بأبي الحارث. قالوا لعبد الله، عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي، أمير المؤمنين تلاف مصر فإن أميرها الليث بن سعد. هذا واشي كان يشي الليث بن سعد إلى الأمير، معنى إخوان، لأن صيت الليث بن سعد في مصر كان ذائعا، فخشوا على الأمير من جمهرة الناس حول الليث بن سعد. كان الليث يا إخوة أفقه من مالك وأعلم من مالك، لكن قام بمالك أصحابه ولم يقم بالليث أصحابه. دون أصحاب مالك الكتب والمسائل والفروع والأبواب، ولم يفعل ذلك أصحاب الليث. وألف الإمام ابن حجر ترجمة للإمام الليث بن سعد سماها الرحمة الغيثية، بالترجمة الليثية، الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير، عبد الله بن مسلم هكذا ولا إيه؟ محمد بن مسلم ابن فضل رشد، معلش استنى رشد تعالى خلصت عن ابي الزبير، ابو الزبير مدلل، لكن روايه الليل عن ابي الزبير مستقيمه. ابو الزبير عن جابر محمد بن مسلم بن فضل رشد المكي، عن جابر وهو ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام ابو عبد الله الصحابي جدا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. الماء الراكد هو الذي لا يدري، كترعة لا يدري ماؤها، قارة مستقرة، معناه كماء في بركة، كماء في حوض، كماء في حمام سباحة، كماء مجتمع في مستنقع ماء، معناه ليس بجار. قال أنه نهى عن أن يبال في الماء الراكد. هل العلم أنه يتنجس أو أنه يستقبل أو أن في هذا إيذاء للمسلمين وما إلى ذلك؟ معناه الماء لا ينجس بورود النجاسة عليه إلا إذا تغيرت أحد عصره، هذا واحد. فإذا لم تتغير أحد عصره وكان راكدا لا يدري ولا يتحرك، فإن النهي هنا من أجل الاستقبال، وأنك تحول بينه وبين الناس من الاستعمال والانتفاع، فلا يجوز أن تبول فيه مباشرة، هذا واحد. ومن باب أولى الغرض أشد أقوى، ولا أن تبول بجواره فيندرج وينسكب وينحدر في الماء، ولا أن تبول في قارورة أو إناء ثم تسكبه، كل هذا محرم. معنى يا إخوان، قال أن يبال في الماء الراكد. جميل. الحديث في النهي عن بول الرجل في الماء الراكد. لو أنه بال في قارورة ذهب الإمام ابن حزم إلى أنه لو بال في قارورة ثم صبها لحرج عليه، وهذا غير صحيح، وهذا من الجمود، هذا الجمود لا يوافق عليه لا داود الظاهري إمام الظاهرية في زمانه، ولا من المتأخرين للظاهرية وابن حزم. معنى الجمود هذا يا إخوة يصد الإنسان عن فهم النصوص وفهم معاني النصوص وروح الشريعة. ومن أجل هذا ذهب ابن حزم رحمه الله لأن البكر إذا جاء من يطلبها فقالت أريده كان العقد باطلا، لأنه يشترط أن تصمت وأن تسكت ولا تتكلم. طيب هي البكر أصلا تسكت أو تصمت حياء خجلا، فلو تجرأت وقالت أريده وأنا أختاره وفي تراضي فدام العقد له شروطه وأركانه يصح ما في إشكال. أنا الآن من مس الحصى فقد لفت، لو تجمد الإنسان مع النص إذا لو كتب الخطبة والخطيب يخطب ما لغاش، ها ولو قاعد يلعب في الفراش كده اهو هو مش من مس الحصى، ما ده فراش مش حصى، فقد لغى ما ينفعش فقد لغى أشياء كثيرة. إذا الجمود مع النص ده مش صحيح، إنما العبرة وصحيح العمل بظواهر النصوص، لكن الظاهر الذي لا يخالف نص آخر معناه، وليس معناه الجمود مع النص بإهمال قياس الأولى أو قياس الجلي. الله سبحانه وتعالى قال ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما. قال ابن حزم لو لم يأتي إلا النهي عن أف ما كنا نستفيد تحريم الضرب. لو ما فيش إلا النهي عن أف ما نستطيعش نقول الضرب حرام. ليه؟ ده الضرب أشد وأقبح. ما أف كلمة إنما واحد هيضرب. في نصوص أخرى ثانية عن الضرب. يقول ابن حزم لو ما فيش إلا النص النهي عن أف إذا لا نستطيع أن نمنع أن نحرم الضرب، ولا نستطيع أن نحرم السب ولا الزاد. هذا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. هذا جمود حيث أمر ألا يجمد وألا يأخذ بالظهر. من الخطأ أن يجمد الإنسان في محل يحتاج أن يكون وأن يعيش مع معاني النص وروح الشريعة، وأن يتأول في نصوص ومواضع مأمور بها أن يأخذ بالظاهر، فالتأويل في أسماء الله وصفاته. فابن حزم وقع في الأمرين رحمه الله مع إمامته وجلالته، أول في الأسماء والصفات وجاء في نصوص شريعة الأحكام والحلال والحرام جمد، قلب الأمر وعكس القضية. عرفنا هذه النقطة، لأن هذه مسألة. ولذلك أنا أقول لكم لا تجعلوا كتب ابن حزم هي رأس مالك، لا تجعلوا رأس مالك ولا تقطعوا من حباله، ولا تكن هي الأولى في البحث، لا تكن هي الكتب الأولى في البحث. إنك إذا بدأت بكتب ابن حزم تشبعت بها ولم يكن عندك حصانة علمية أو فطرية، ولم تستطع الجواب على بعض الشبهات التي ربما يأتي بها رحمه الله. فلتكن كتب ابن حزم في آخر ما تبحث فيه بعد أن تمر على كتب الحديث وكتب الفقه وكتب المذاهب، ترجع إلى كتب ابن حزم. فإذا وصلت إلى كتب ابن حزم في النهاية وصلت وأنت متحصن متشبع بالحجج والبراهين والقواعد والأصول إلى غيره. إذن Thank you.

بقي معنا حديث او ماذا اخوان متعلق به متعلق لا تبل في الماء الدائم الذي يجري ثم تغتسل. قال باب النهي عن الاغتسال بالماء الرطب. قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي وابو الطاهر واحمد بن عيسى ابو الطاهر المصري واحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب بن عبد الله بن وهب. قال هارون حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن حارث عن بكير بن الاشج ان ابا السائبي مولى هشام بن زهره حدثه انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال كيف يفعل يا ابا هريره؟ قال تناوله تناولا. هنا سؤال فيما يتعلق بمسجد عمرو بن العاص في جوار المقام، الصلاة فيه صحيحة أم لا؟ الذي يعرفه أن الصلاة فيه صحيحة، الصلاة فيه صحيحة ما دام ليس في المسجد قبل فهو خارج من الإشكال. هناك لهذا المسجد جدران وحوله أسوار، فإذا صلى المسلم فيه الفريضة أو النافلة فالصلاة فيه صحيحة ولا حرج في هذا ما دام المسجد خال من القبور. نعم يختلف مسجد ابو المعاص يختلف في قبر في دخله القبر فهمتني في البدرون قبر، اما هذا ما في قبر، هذا ما في قبر لا ولا في شيء لا يؤثر معروف والسعو أزال الأشياء. المهم لا يؤثر وحكم شيء وحكم المسجد الثاني بتسعى على حضرتك شيء ثاني فهمتني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.